الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما القول الصحيح في أخذ الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ الحمد لله، إن الإنسان لا ينبغي له أن يتعصب لقول عالم من العلماء، وإنما يتعصب لما ثبت به الدليل. فإذا كان الحق يخالف قول إمامك الذي تعظمه، فإن الواجب عليك أن يكون تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، فإنه لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله لا بحكم ولا بفتيا ولا بقول ولا برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا بأي شيء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فنحن ولله الحمد والمنة لا نتعصب لا لقول الإمام أحمد ولا لقول من قبله من الأئمة الكرماء الفضلاء، للإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا غيرهم من أقوال أهل العلم، مع أننا نضعهم تاجا على رؤوسنا احتراما وإكراما وتقديرا وتعظيما لجنابهم ومعرفة لفضلهم، ولكن لا يحملنا حبهم وشدة تعظيمهم وتقديرهم أن نخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل أحد. فنحن إذا قلنا هذا حلال وهذا حرام، فإننا لا نكون في ذلك متبعين لقول أحد من أهل العلم، وإنما ما قلنا ذلك إلا لأن الأدلة في ظاهرها على حسب النظر يقتضي هذا إثبات هذا الحكم. فقول السائل من غير تعصب، أنا أطمئن السائل بأنه ليس هناك تعصب فيما أقوله بإذن الله عز وجل، ولذلك فأنا أحرص بعد كل فتيا وإصدار شيء من الأحكام أن أبين ما يدل عليه من الأدلة الصحيحة وما يؤيده من القواعد الشرعية والأصول المرعية. فليطمئن السائل والسامع من أننا لا نتعصب لقول أحد من العلماء ولله الحمد والمنة. فنحن وإن كانت أصول دراستنا الفقهية في المرحلة الابتدائية على أصول الإمام أحمد وفقهه، إلا أننا عندنا العزيمة ولله الحمد والمنة أننا إذا رأينا قولا للإمام أحمد أو قولا لغيره من الأئمة الذين نعظمهم ونحترمهم ونقدر جنابهم، إذا رأينا قوله مخالفا للدليل، فإن أبسط الأشياء علينا أن نترك قول هذا الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن السائل يسأل عن حكم شيء، عن حكم أخذ شيء من الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة، فنقول: لقد قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لم يقل فحكمه إلى الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولم يقل فردوه إلى المذاهب وأقوال الرجال واجتهادات العلماء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من المذاهب الفقهية ابتداء، وإنما تؤخذ من دلالة الكتاب وصحيح السنة. فعندنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره أو قال ظفره شيئا. فهذا الدليل فيه عدة دلالات أصولية هي التي تجعلنا نقول في النهاية بأن الأخذ منها محرم. ولكن كيف وصلنا إلى هذا الحكم؟ الجواب بالنظر إلى الدلالات الأصولية في هذا الحديث. الدلالة الأولى قوله فلا يأخذ، وهذا نهي، والمتقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة، ولا أعلم قرينة تدل على أن النهي هنا مصروف عن بابه إلى الكراهة، وحيث لا دليل يدل على أنه مصروف عن بابه فالأصل هو البقاء على الأصل أي أصل التحريم حتى يرد الناقل. الدلالة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ، هذا نهي، وقوله من شعره ولا من بشره شيئا، قوله شيئا نكرة، فهي نكرة في سياق النهي. والمتقرر في قواعد الأصول عند الأئمة العظماء الفحول أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، فيدخل في ذلك أخذ شعرة واحدة قصدا أو أخذ شيء من الظفر قصدا. والأصل المتقرر هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، فمن أجاز أخذ شيء من الشعر فإنه أو الظفر فإنه يدعي تخصيصا لهذا العموم، والتخصيص خلاف الأصل ومخالف الأصل يطلب منه الدليل، لأن المتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فبناء على هذه الدلالات الأصولية المقرونة بهذا الحديث الصحيح الصريح، نقول بأن من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ لا من شعره ولا من بشره شيئا. فهل إذا قلنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبطنا منه الحكم الشرعي المبني على القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى، نكون بذلك قد تعصبنا للإمام أحمد أو تعصبنا لغيره من الأئمة؟ الجواب لا. ويجب على السائل والسامع أن يحسن الظن في أهل العلم الذين يفتونه في الأحكام الشرعية أنهم لا يفتونه نصرة لمذهب ولا نصرة لقول عالم ولا لجهة، وإنما لا يفتونه إلا بما يعلمونه حقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.